لا النور ولا الظلمة سيان، لا الفرحة والحزن رفيقان. ظلم الإنسان وعفو الله وعدالته هل يستويان؟ هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ هل يستويان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أناس عاشوا حياتهم على طاعة الله، وآخرون قضوا حياتهم بمعصيته. والله فرق بين هذا وذاك. متى يعرف الإنسان الفرق؟ في يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، آخرون وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. عبد الله بن أدريس قبل وفاته بكت ابنته، كان يحتضر، فبكت ابنته قال: يا بني لا تبكين، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الدار 4000 مرة. شفت الناس اللي قضوا حياتهم بالطاعة، وأناس قضوا حياتهم بالمعصية. وإذا قلت له: يا أخي اتق الله، ابتعد عن الذنوب والمعاصي، قال: يا أخي هذه المعصية صغيرة، ترى أنا ما سويت شيء، يعني ترى شيء بسيط هذا. يقول بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية، لكن انظر إلى من عصيت. ترى ما في شيء اسمه صغير وكبير، الذي تعصيه هو الله، هو العظيم جل جلاله. ليش تقول صغير وكبير؟ انتهي عن كل الذنوب والمعاصي. رجل عابد في الكوفة معروف بالعبادة، شاب، وكان عابدا كثير العبادة. إحدى الفتيات الفاجرات أرادت أن تفتنه، فقالت لمن حولها: سأفتنه. قالوا: لن تستطيعي. فأخذت تتعرض له في كل طريق، وتكشف له وجهها، تريد أن تفتنه عن دينه، وهو يصد عنها ويعلم ماذا تريد. فأرسل لها رسالة يخوفها بالله عز وجل، ثم كتب في نهاية الرسالة: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعني تذكري ذلك اليوم اللي القلوب تصل إلى الحناجر وما في أحد عنده شفيع ولا حميم، ما في صاحب في ذلك اليوم. فبكت الفتاة وهي تقرأ الرسالة، فتابت إلى الله عز وجل. ترى فرق بين من يقضي حياته بطاعة الله وبين من يقضي حياته بمعصية الله عز وجل. شوف الناس تتعجب، مقهى عنده مسجد، ناس قاعدة تصلي، يأذن المؤذن، تقام الصلاة، يصلي الناس جماعة، يخرج الناس من المسجد واللي قاعدين بالمقهى قاعدين. طيب أنتم مو مسلمين، لا تعرفون الله، ما تصلون، والمسجد عندكم، يعني ما لهم أي عذر، ومع هذا جالس يطالع تلفزيون ولا عنده شيشة ولا قاعد يشرب قهوة ولا. أي قلب مظلم هذا؟ يقول ابن عباس: إن للسيئة إن للحسنة نورا في الوجه، بياضا في الوجه، ونورا في القلب، وانشراحا في الصدر، وسعة في الرزق، وحبا في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وانقباضا في الصدر، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الناس. ما حد يحبك لأنك فعلت سيئة. يقول سفيان الثوري: شوف الحسنة لها أثر والسيئة لها أثر. يقول سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 شهور لذنب أذنبته. شفت أثر السيئة؟ ترى والله ما تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة والسيئة والله ما يستويان، حتى في الدنيا في أثرها بالدنيا ما يستويان. يقول أحد السلف: يقول والله كنت إذا عملت الحسنة وجدت أثرها في أهلي ودابتي وعيالي، وإذا فعلت السيء وجدت أثرها في أهلي ودابتي. حتى بأهلي وبالدابة أشوف الأثر، أثر السيئة فيها، ما تستقيم لي، ما تستجيب لي، تصير مشاكل عندي في البيت، لأن الحسنة لها أثر والسيئة لها أثر. ويقولون الحسنة تجر الحسنة والسيئة تجر السيئة. حسن البصري جاءه رجل يقول، ناس يسألون الحسن البصري يقولون له ما نستطيع قيام الليل، نحاول نقوم الليل لكن مو قادرين. تدرون شنو قال لهم؟ قال قيدتكم ذنوبكم، المعصية تمنعك من قيام الليل، الذنب يمنعك من الطاعة، كذلك الحسنة تجر أختها. لا يستوي صاحب حسنة وصاحب سيئة، من يطيع ربه ومن يعصي الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كثير من الصالحين عند موتهم بكوا، فسئلوا ليش تبكون؟ قالوا والله ما نبكي على دنياكم، لكن نبكي على مكابدة الليل وظمأ الهواجر، نبكي على قيام الليل، نبكي على صيام النهار، نبكي على قراءة القرآن، نتحسر أن سيفوتنا هذا كله. لكن بعض أهل الدنيا يبكون على ماذا عند موتهم؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فرق والله بين من يطيع الله عز وجل وبين من يقضي ليله ونهاره في معصية المولى جل جلاله. تعرض الفتن على قلوب العباد كعرض الحصير، شفت الحصير عودا عودا، كعرض الحصير الفتن، فتن الدنيا تعرض. أهل الطاعة فأيما قلب أنكرها، كل ما شاف فتنة ابتعد عنها، امرأة فاتنة، أغنية فاتنة، أموال فاتنة، كل شيء يفتنه في الدنيا أنكرها، ابتعد عنها. شو يصير؟ ينكت على قلبه نكتة بيضاء. أما صاحب المعصية يشربها، كل ما رأى فتنة يشربها يتقبلها، فينكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة بيضاء وهنا سوداء، ونقطة بعد أخرى، ونكتة بعد أخرى، وهكذا وهكذا وهكذا، حتى تعود القلوب على قلبين، تصير قلوب الناس كقلبين ما يستويان. قلب أبيض كالصفا ما أجمله، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، مستحيل ينفتن بشيء. وقلب أسود كالكوز مجخية، شفت الكوب الجلاس هذا مجخية مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني ما يستفيد من شيء، مقلوب، قلب مظلم أسود، وقلب قد أناره الله بالطاعات. فرق والله بين من يقضي نهاره في صلاة الضحى، في الفريضة، في ذكر الله، وبين من يقضي نهاره في البحث عما حرم الله عز وجل ولا يذكر الله أبدا. فرق والله بين من يصوم الأيام البيض ويصوم الاثنين والخميس ويبحث عن النوافل ليصومها، وبين من لا يصوم حتى رمضان. فرق والله بين من التزم القرآن فلا يمر عليه شهر على الأقل إلا وختمه، وبين من تمر عليه الشهور وقد هجر القرآن. فرق بين من يعصي الله ومن يطيع الله عز وجل، لا يستويان، لأن الله عز وجل جعل هذا ليس كهذا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا والله لا يستويان. يقول إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: دخلنا على رجل صالح مريض على فراشه منذ فترة من الزمن. يقولون فبكى عندنا، فقلنا له لم تبكي يا فلان، لم تبكي رحمك الله، أجزعت يعني من مرضك؟ قال لا والله، ولكني نظرت إلى رجلي فتذكرت أنها منذ زمن لم تغبر في سبيل الله فبكيت. سنكتب ما قدموا وآثارهم، حتى الأثر مكتوب، ولهذا يبكون أن ضاع عليهم زمن بغير طاعة الله عز وجل. هكذا كانوا يحرصون على الطاعة في كل أوقاتهم، وهكذا على النقيض بعضهم يحرص على أن يستغل كل ثانية في معصية الله عز وجل. اسمع إلى ابن عمر، عبد الله بن عمر، هذا من أجلاء الصحابة الذين كانوا يحرصون على السنن وعلى الهدي النبوي. كان إذا صلى على الجنازة أحياناً لا يذهب إلى دفنها، لا يشهد دفنها، يعني أحياناً فقط يكتفي بالصلاة على الجنازة. ظن أن الحديث يقتصر، القراط من الحسنات يقتصر فقط على الصلاة، فلما علم بعد زمن أن القراط على صلاة الجنازة، يعني جبل الحسنات، هناك قراط آخر، جبل آخر لمن شهد دفن هذه الجنازة. لك قراطان، على الصلاة قراط وعلى الدفن قراط آخر، وابن عمر فاته هذا الأمر. فلما علم كم حزن، كم تألم، ثم كان يقول تالله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، كم فرطنا في الحسنات، كم ضيعنا من الأوقات، مع أن أوقاتهم كلها طاعة، لكنهم كانوا يبحثون عن الأجور وعن الطاعات. هكذا كان الصالحون. عبد الرحمن بن الأسود أحد العلماء الصالحين قبل وفاته بكى، قالوا لم تبكي، أتبكي على الدنيا؟ قال لا والله، لا أبكي على دنياكم، لكنني أبكي على صلاتي وعلى صيامي وعلى قرآني. يبكي على تلك الأيام، يقولون فلا زال يقرأ القرآن حتى قبض، حتى قبضه الله عز وجل. ترى في ناس تعيش على الطاعة، في ناس ما شاء الله عليها تبحث وين الأجر، وراه الأجر في إطعام المساكين والأيتام، راح بروحه، خذ أكل بسيارته وراح. الأجر في إطعام كل كبد، كل ذي كبد رطبة أجر في الطيور الحيوانات، راح سقاها وأطعمها. الأجر في زيارة المريض، بسرعة راح يزور مريض، يعود مريضا، في اتباع جنازة، في أي مكان يبحث عن الأجر والطاعة. وبعض الناس ما تصدق، من مجمع إلى بلد، إلى ملهى، إلى مرقص، إلى كل مكان، يبحث فيه فقط عن المعصية. ولو كانت المعصية بعض الناس، أعوذ بالله، لو كانت المعصية في آخر الدنيا لسافر إليها، ما عند مانع يدفع الآلاف. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذا رأى سيئته يوم القيامة يتمنى أن بينه وبين هذه السيئة بعد المشرقين، لكن أنى له هذا. بعض الناس يضيع شبابه، يقول لك أنا في الشباب يعني أستانس، وإذا كبرت يصير خير، وما يدريك أنك ستدرك المشيب. ألا تعلم أن كثيرا من الناس مات طفلا، كثيرون ماتوا مراهقين، كثيرون ماتوا في شبابهم. اليوم الموت ما يفرق بين كبير وصغير، اليوم وبالأمس وغدا الموت كما قيل أعمى، يعني يقصدون لا يفرق بين أحد وآخر. مريض يعيش وإنسان سليم يموت. واحد رايح لمريض يصبره، يقول له الله يعطيك طولة العمر، ما عليك من كلام الطبيب، وإن شاء الله بتعيش. هذا الصحيح يموت وهذا المريض يظل سنوات ما يدريك متى ستموت أنت أصلاً حتى تضيع العمر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. أنت رايح تصلي في المقبرة، رايح تمر على جنازة، اسأل الناس هناك قل لهم وين مقبرة الصغار، ترى لهم مقبرة بروحهم، ها الصغار لهم مقبرة خاصة بعيد عن الكبار لأن أحجام القبور صغيرة. اسألهم وين مقبرة الصغار، مر عليها وشوف العدد وشوف كثرتهم، ترى كلهم صغار ماتوا ولم يكن بهم شيء، ما في سبب، ومع هذا ما تتعظ حياة بعض الناس، نعوذ بالله من حياتهم، ما يستفيق من سكرة إلا ويدخل في أخرى، ما ينتهي من فجور إلا ويبحث عن معده، ما يأكل حبة إلا ويسأل عن أختها، ما يستيقظ من نومه إلا ويخطط للفجور، للذنوب، للسيئات. سبحان ربي، ألا يرتدعون؟ ألا يخافون؟ ألا يتقون الله؟ يقول أحدهم وعدت صديقتي في إحدى العمارات، يقول أنا ذاهب إليها في الطريق، أوقفت سيارتي بعيدا أريد أن أجتاز الشارع، يقول لأذهب إليها، يقول كنا مجموعة من الناس ننتظر سيارات سريعة بس ننتظر نتجاوز علشان أذهب إلى صاحبتي التي تنتظرني ليرتكب الزنا والفواحش والإثم. يقول كل شوي نبي نطلع السيارات تأتي، يقول حتى فجأة واحد خرج، أنا أردت أن أخرج معه لكني وقفت، يقول الذي تجاوز جاءت سيارة وصدمته أمام عيني، يقول أنا تقدمت ثم رجعت، أما هو أكمل، يقول فضربته سيارة صدمته، يقول أسرعنا إليه فإذا هو مباشرة زهقت نفسه، يقول وأنا كنت أخطو برجلي إلى الفاحشة وكدت أن أكون معه وكان هذا مصيري مثله، لكن الله عز وجل حفظني، أما هو فقد قبضه، أنا رب العالمين أمهلني وكان كنت راح أكون مثله وتصطدم السيارة أنا معه لكن الله عز وجل أمهلني. يقول من لحظتها أعلنت توبتي لله عز وجل. ترى فرق والله بين الإنسان اللي حتى بالسيارة ذكر وقرآن، وذاك بالسيارة أغاني وطرب، ما تسمعونهم؟ يبطل حتى زجاج السيارة يبي كل البشر يدرون عنه، أعوذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بالله وذكره راكب، قبل كانوا على دواب، اليوم في السيارات، ما خلا راكب بالله وذكره إلا كان ردفه، يعني يركب مع ملك، وما خلا راكب بالغناء ونحوه إلا كان ردفه شيطان. وش كثر السيارات اليوم اللي فيها شياطين، وهناك سيارات تملأها الملائكة. اختر لنفسك أي حياة تريد، حياة الطاعة أم حياة المعصية، فإنهما لا يستويان. الناس في الطاعة والمعصية درجات وأنواع، منهم مثلا في الجهاد في سبيل الله، منهم المعذور لا حرج عليهم، من عذره الله إن كان أعمى، إن كان مريضا، إن كان أعرجا، إن كان لا يستطيع، لا يملك زادا ولا ما يحمل عليه، هذا معذور. وصنف آخر يتهرب من طاعة ربه عز وجل، فالسبيل عليه والعقوبة له، الواجب وجب عليه لكنه يبحث عن عذر ليتهرب منه. وصنف ثالث معذور لكنه يبكي بكاء مرا لأنه لم يستطع أن يأتي بهذه الطاعة، فما أعظم هذا الصنف. أتوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك، وتبوك العدد كبير 30,000، صح أن عثمان جهز الجيش جيش العسرة في ذلك اليوم، لكن العدد أكبر، وبعضهم حتى دابة ما عنده يحمل عليها، والطريق طويل إلى تبوك، لا عنده شيء يحمل عليه ولا زاد ولا أي مقومات الجهاد، هو معذور. فجاءوا للنبي قال: يا رسول الله، أي شيء احملنا عليه؟ قال: ما عندي ما أحملكم عليه. فجلسوا يبكون بكاء، يبكون على أي شيء؟ على الموت في سبيل الله، يبكون على أنهم لا يستطيعون الذهاب للدم للقتال في جو حار والطريق طويل. هذه هي القلوب الصادقة، تولوا وأعينهم تفيض، مو فقط قطرات، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كم من الناس يبكي إذا فاته الحج، يبكي إذا لم يستطع العمرة، يبكي أنه لم يستطع أن يذهب إلى المسجد، يبكي لأن الطاعة فاتته. وكم من الناس من يبحث عن الأعذار ليتخلف عن طاعة الله عز وجل. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون بالود نبدل جفوتنا فيحل مكان الخوف أما بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان بالود نبدل جفوتنا فيحل مكان الخوف أما بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان قسوتنا وطيبة فينا أبدا أبدا لا يستويان هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا هل يستويان